قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا تشريف لبني آدم، فإن الله شرفهم وكرمهم وآتاهم ما آتاهم سبحانه وتعالى من فضله جل وعلا، فلا يحاط بما فضلهم الله سبحانه وتعالى به حصرا. شرفهم جل وعلا بالمطاعم وكرمهم بالمطاعم والمشارب والملابس والبيوت، وكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعقل، وكرمهم الله بالسائر ما كرموا به في هذه الحياة الدنيا، برهم وفاجرهم. ولقد كرمنا بني آدم، المطاعم للبر وللفاجر، والمشارب للبر وللفاجر، والمساكن للبر وللفاجر، وهكذا العقل، وهو من أعظم ما كرم به الإنسان على غيره من الحيوان، لأن به يدرك ما يحتاج إليه ما لا يدركه غيره من الحيوان المخلوق في هذا الكون. فالله خص الإنسان وخص بني آدم بهذا العقل. ولقد كرمنا بني آدم، فمما كرمهم به العقل بالنسبة لهذا الموجود الذي يشاهدونه في واقعهم، فالله سبحانه وتعالى كرمهم على غيرهم. فالتكريم هنا عام، فلا يقصر على شيء دون شيء. كرمهم بكل ما يكرم به الإنسان وبكل ما يكرم به شيء، كرمهم بالعقل وهو أعظم ما يكرم به، وكرمهم سبحانه وتعالى بالتمييز الذي يكون عن طريق العقل، وكرمهم بالمعاش جل وعلا، كرمهم بالمعاش من مطاعم ومشارب ومآكل، وهكذا كرمهم بالمساكن، وكرمهم بأشياء أخرى لا يعلمها إلا الله لا يأتي عليها الحصر، كرمهم الله سبحانه وتعالى بها. ومن قصر التكريم على العقل كابن عطية رحمه الله تعالى، فإنه قصر التكريم عن العقل، قال بأنه كرمهم بالعقل لا غير. قال الألوسي رحمه الله: فقد ادعى غلطا وخالف صريح العقل وصحيح النقل، خالف صريح العقل وصحيح النقل. فمن ظن أن التكريم خاص بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم أي بالعقل، وحصر في هذا وقال ليس إلا هو كما هو حال ابن عطية رحمه الله، فإنه زعم أن التكريم بالعقل لا غير. فقال الألوسي رادا عليه: فقد ادعى غلطا وخالف صريح العقل وصحيح النقل. ومما يدل على العموم أن بعض أهل العلم يستدلون بهذه الآية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم على أن الإنسان إذا مات لا يكون نجسا، وهذا من هؤلاء العلماء الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على عدم نجاسة الآدمي بالموت، لأن الله كرمه فكيف يكون نجس إذا مات يكون نجسا. فهذه الآية مما استدل بها رحمه الله على العموم الذي فيها، ومما تدل عليه أن الآدمي إذا مات لا يكون نجسا بالموت بل يبقى على طهارته، وأما المؤمن فلا محالة، إن المؤمن لا ينجس، جاء عن ابن عباس: حيا ولا ميتا. هذا الزيادة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والحديث عام: إن المؤمن لا ينجس لا في حياته ولا في مماته. بقي الكافر إذا مات هل يكون نجسا الجثة نجاسة حسية؟ الشافعي رحمه الله يعمم أن الآدمي لا ينجس بالموت، أما المؤمن انتهينا للدليل، لكن غير المؤمن هل ينجس بالموت ويكون نجسا نجاسة حسية؟ فالشافعي يستدل بهذه الآية التي فيها التكريم ولقد كرمنا بني آدم على أن الآدمي بالموت لا ينجس لا يكون نجسا، وهذا مما يدل على مخالفة ابن عطية، وأن ابن عطية في قصره للتفضيل أو للتكريم بالعقل فيه نظر، فإن أهل العلم يستدلون بالآية على عمومها أو بعمومها على بعض المسائل، يستدلون بالآية بعمومها على بعض المسائل ومنها ما سمعته. فالحاصل التكريم هنا يشمل جميع ما ذكر، وإنما بعض أهل العلم يذكرون بعض الأفراد، فذاك يقول كرمه بالعقل، وذاك يقول كرمه بالمطعم والمشرب والمأكل، وذاك يذكر تكريما آخر من جنس ما يدخل تحت العموم. فهذا الأمر سهل، أما القصر كقصر بن عطية هذا خطأ، أن المقصود بالتكريم العقل لا غير، هذا خطأ. أما ذكر الأفراد كما يحصل في التفسير، هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا، كلها داخلة تحت هذا العموم وكلها مقصودة ومرادة. فهذا التفسير كما سمعتم ليس من تفسير التضاد، وإنما هذا من تفسير بعض أو بعض العام ببعض أفراده، تفسير اللفظ العام ببعض أفراده. ولقد كرمنا يشمل كل ما ذكره أهل التفسير مما أشرنا إليه ومما لم نشر، كله مكرم به الإنسان مما يدخل تحت التكريم والتشريف. قال: وحملناهم، وهذا تخصيص وتأكيد لبعض أنواع التكريم، وحملناهم في البر والبحر، فهذا من تكريم الإنسان ومن تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، فهذا تخصيص وتأكيد لبعض أنواع التكريم المتقدمة، أن الله سبحانه وتعالى حمله في البحر ليدرك مصالحه وليتحصل على مصالحه من نقل البضائع واجتلاب البضائع ومن نقل الأثقال في تلك السفن التي حمله الله سبحانه وتعالى فيها، هذا من تكريم الله للإنسان. فحمله في البر وحمله في البحر، في البحر ما سمعته، وفي البر على الدواب كالإبل والخيل والبغال والحمير، فالله حمل الإنسان وكرمه وفضله جل وعلا، حمل بالبر لما ذكر من الدواب المعروفة التي يحمل عليها، وهكذا من مركوبات الحديث الآن الموجودة التي يحمل عليها الإنسان وتحمل عليه بضائعه وأشياءه وتنقل من هنا وهناك، فهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى الإنسان في البر. وهكذا حمله في البحر في تلك السفن التي تصنع ما تصنعه وسائل البر من حمل الأثقال ومن النقل من مكان إلى مكان آخر، هذا كله تكريم، ولكن ذكر خاص بعد عام. ورزقناهم من الطيبات، وهذا أيضا من التكريم، فإن الله سبحانه وتعالى رزق الإنسان من طيبات المطاعم والمشارب، وهكذا مما يستلذ به أكرمه الله سبحانه وتعالى به لينتفع به، ورزقناهم من الطيبات، من طيبات المطاعم والمشارب، يأكل ويشرب هنيئا مريئا ويستلذ بهذه المطاعم والمشارب، فهو مكرم من الله سبحانه وتعالى. فيا لها والله من نعم على الإنسان، يا لها من نعم، من الذي جلب لك هذا، ومن الذي يسر لك هذا وخلق لك هذا وكرمك بهذا التكريم؟ هؤلاء الفجرة أمريكا وغير أمريكا، الذي كرمك وحملك ويسر لك هذه الأمور هو الله، ما استطعت أن تتحرك من مكانك لولا أن الله سبحانه يسر هذه المطاعم ويسر المشارب والمركوبات وغير ذلك مما ذكر. حتى هذه اللحية التي على الإنسان ذكروها من التكريم، فإن بعضهم حمل التكريم هنا وفسر ببعض الأفراد، قال: تكريم الرجال باللحى وتكريم النساء بالدوائب، قال هذا المقصود، ولقد كرمنا بني آدم، أي الرجال باللحى والنساء بالدوائب وطول الشعر إلى آخر ذلك، فهذا من التكريم أيضا، فإن الرجل يتزين بلحيته ويتجمل بها فهو جميل بها، أما دون لحية فما أقبح من منظر إن كان يحلق، وأما إن كان ولد أمرد فتجد الجمال فيه، لكن الذي يحلق يتشوه. والمرأة مكرمة بالدوائب التي تجعلها في رأسها. قال: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، والعطف كما هو معلوم يفيد المغايرة كما هو مقرر عند أهل اللغة، فما وجه العطف الآن هنا وما هي المغايرة الموجودة في هذا؟ ذكر صديق حسن خان أن أقرب الطرق في الفرق أو أن الأقرب في الفرق بين التكريم والتفضيل أن يقال إن الله كرم الإنسان على سائر الحيوان بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل، ثم عرفه بواسطة العقل العقائد الصحيحة والأخلاق النافعة، فالأول التكريم والثاني هو التفضيل، فالأول التكريم والثاني هو التفضيل، فيكون التكريم بما كرم الله سبحانه وتعالى به الإنسان على سائر الحيوان في أمور خلقية وطبيعية وذاتية، كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم، وهذا منها العقل، ثم عرفه بواسطة هذا العقل العقائد الصحيحة والأخلاق النافعة، فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل. هذا يقول أقرب، هو الأقرب قال في الفرق بين التكريم والتفضيل، أن التكريم في أو أن التكريم في العقائد التي أو في العقل، التكريم في العقل، والتفضيل بما يحصل بالعقل من العقائد الصحيحة المدركة والأخلاق النافعة، وهذا لا بأس. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فمن يعيد هذا الفرق بين التفضيل والتكريم؟ ها نعم أحسنت، التكريم ما كرم الله به الإنسان على سائر الحيوان بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل، والتفضيل ما يحصل بالعقل وبواسطة العقل من إدراك العقائد الصحيحة والأخلاق النافعة، فالأول تكريم والثاني تفضيل. هذا التمسه صديق رحمه الله، وما أحسن تفسيره، تفسيره هو مأخوذ من تفسير الشوكاني فتح القدير، لكنه جميل أيضا يزيد ويفيد. قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلهم سبحانه وتعالى على كثير من المخلوقات في الكون، وهذه من أدلة من يقول أن بني آدم أفضل من الملائكة، أن بني آدم صالحي بني آدم أفضل من الملائكة، ومنهم من يخص ذلك بالأنبياء أن الأنبياء أفضل من الملائكة، والأمر سهل، مسألة خلافية، وأهل السنة على أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، وشيخ الإسلام على التفصيل أن صالحي البشر أفضل من الملائكة في أو أن الملائكة أفضل من صالحي البشر في الحال، وصالح البشر أفضل من الملائكة في المآل، فإن الله يجعلهم خدما لهم يخدمونهم في الجنة، فهم أفضل من الملائكة في المآل يوم القيامة ويوم الدخول ويوم النعيم، دخول الجنة ويوم النعيم، فهم أفضل لأن الملائكة يكونون خدما لهم. وأما في الحال الحياة الدنيا الملائكة أفضل، أما الأنبياء فالذي يظهر أنهم أفضل من الملائكة أنبياء الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام على غيرهم. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، روي عن ابن عباس أنه قال هو أنهم يأكلون بالأيدي، هذا أيضا من أوجه التكريم أن بني آدم يأكل بيده أولا ثم يرفع اللقمة إلى فيه، وأما الحيوانات الأخرى مباشرة على الأكل بالفم، وهذا مستقبح عندنا في الإنسان أنه ينزل هكذا ويأكل، لا يأخذ بيده كل بيمينك فيأخذ بيده ثم يرفع اللقمة إلى فيه ويأكل، هذا مما كرم الله سبحانه وتعالى به بني آدم على غيرهم أنهم يأكلون بأيديهم، وغيرهم مباشرة يباشر الأكل بفمه، الحيوانات الأخرى ما تأكل باليد، فهذا شيء عجيب، خلق الله الإنسان وأكرمه بمثل هذا التكريم، فهذا جزء من أوجه التكريم أنه يأكل بيده وما يباشر الأكل بفمه بخلاف بقية الحيوان. قال وهو أنه قال وروي عن ابن عباس أنه قال هو أنهم يأكلون بالأيدي وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض، وروي عنه أنه قال بالعقل، كله صحيح كله من التكريم. وقال الضحاك بالنطق، هذا أيضا من التكريم أن الله سبحانه وتعالى كرمهم بالنطق، كرمهم بالعقل، كرمهم بالتمييز. وقال عطاء بتعديل القامة، أيضا كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى كرمهم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كرمهم بتعديل القامة التي هم فيها والجمال جمال الخلق الذي هم فيه، كرمهم أيضا سخر لهم جميع ما في الكون يستفيدون منه، وسخر أو كرمهم بالتسلط على الحيوان، كرمهم بالتسلط على الحيوان الآخر، الإنسان مسلط على هذه الأشياء، كل هذا من التكريم للإنسان، وقلما من يشكر. وهذه الإشارات كلها لأجل ذكر الله ولأجل شكره سبحانه وتعالى، شكر المنعم والمسدي بهذه النعم، ما تذكر هكذا أبدا مجرد إخبار، وإنما إعلام العباد ليشكروا الله سبحانه على هذا التكريم وعلى هذا التفضيل ويتركوا الكفران والجحود. قال رحمه الله وروي عنه أنه قال بالعقل، وقال الضحاك بالنطق، وقال عطاء بتعديل القامة وامتدادها، والدواب منكبة على وجوهها، وقيل بحسن الصورة، هذا نوع وقيل الرجال باللحى، يقال اللحى واللحى، وقيل الرجال باللحى والنساء بالدوائب، وقيل بأن سخر لهم سائر الأشياء، وقيل بأن منهم خير أمة أخرجت للناس، وهذا تكريم، نوع من التكريم، أن الله جعل فيهم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة محمد التي سبقت بالفضل وإن تأخرت في الزمن، بأن منهم خير أمة أخرجت للناس. قوله وحملناهم في البر والبحر، أي حملناهم في البر على الدواب وفي البحر في السفن. قوله ورزقناهم من الطيبات، يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل السمن والزبد والتمر والحلوى، وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى. هذا والله أنها نعمة، يأكل تمر، يأكل عسل، يأكل الحالي، ويأكل المتوسط، ويأكل أنواع المطاعم، وكله لذيذ، كله لذيذ، حتى هذا الذي فيه ملوحة كالملح، هذا ما يستغني عنه الإنسان، يحتاج إليه في الطعام، هذا من التكريم، وإن كان في شديد الملوحة لكن أيضاً احتاج إليه فهو مكرم به. والملح كما هو معلوم لا يستغني عنه الطعام، كما قالوا النحو في الكلام كالملح في الطعام. قال السمن والزبد والتمر والحلوى، وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى. قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وظاهر الآية أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم لا على الكل. وقال قوم فضلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة، وقال الكلبي فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم. وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف، فقال قوم فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم، وهذا خاص بصالح البشر، أما هؤلاء الذين أنجس من الكلاب لا يدخلون في هذا إذا كان المقصود ما ذكر، ولا يدخل هؤلاء الأنجاس من الكفرة، وإنما المقصود صالح البشر، وهكذا الأنبياء ذروتهم. قالوا في تفضيل الملائكة على البشر اختلاف، فقال قوم فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم، ومنهم من يجعل هذه المسألة من مسائل الفضول أو المسائل التي لا يعني حاجة للخوض فيها كثيرا. وشيخ الإسلام مفادنا بعض الإخوة أظن قبله أنها مسألة سلفية، انظر لنا هذه مسألة الخلاف الملائكة هل هي مسألة سلفية أم مسألة متأخرة خاض فيها المتأخرون، وهي ما هي بتلك، فلا يحتاج للخوض فيها كثيرا كما يقول صدير. أما الشيخ الإسلام كأنه يقول بأنها مسألة سلفية هذا الخلاف، وليست مسألة مجرد نخوض فيها بس، بل تكلم فيها السلف، وما تكلم فيه السلف فهو خير، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ما دام خاض السلف فيها فلا بأس أن يخوض الخلف فيها. أما إذا كانت مسألة متأخرة فلا داعي للخوض فيها ولا فائدة فيها قوية، لكن تعظيما للسلف يخاض فيها كما خاضوا. وخطهم كالذي خاضوا هذا على سبيل الذم إن كان اتباعاً لخوض المنحرفين، وأما إن كان لخوض المتقدم المستقيم فيخوض الشخص فيما خاض فيه المتقدم من الخير. وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف، فقال قوم فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم، وقد يوضع الأكثر موضع الكل، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، وهذا لا بأس أن يوضع الأكثر موضع الكل، هذا معلوم أن يذكر العموم ويراد به البعض ولا يراد به الكل. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين إلى قوله وأكثرهم كاذبون. وقد يوضع الأكثر موضع الكل، لا لكن القاعدة المتقدمة البعض يوضع موضع الكل أو الكل يوضع موضع البعض، لكن هنا الأكثر ويراد الكل، هنا الأكثر ويراد الكل. وأما الذي أشرت إليه الكل ويراد البعض العكس. قال: وقد يوضع الأكثر موضع الكل، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، إلى قوله: وأكثرهم كاذبون. كلهم، نعم، أي كلهم. وفي الحديث عن جابر يرفعه قال: لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة: يا ربي خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال تعالى: لا أجعل، قال تعالى: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. قال: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، الطبراني في مسند الشاميين، وأخرجه أيضا في الأوسط من طريق محمد بن مهان. قال: حدثنا طلحة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان. قال: لم يروه عن صفوان إلا طلحة وأبو غسان، تفرد به طلحة بن مهان، وعن أبي غسان حجاج الأعور، حجاج معروف كذب، وأخرجه من طريق حجاج في المعجم، ورجال ثقات له شاهد عند عبد الرزاق عن زيد بن أسلم. طيب، ورواه سريح بن يونس عن عبد المجيد موقوفا وهو أصح، رجح الدارقطني في العلل الوقف فيه. وقال الدارقطني في العلل: روى عبد المجيد بن أبي داود عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر، فذكر نحو قال: ورواه شريح بن يونس عن عبد المجيد موقوفا وهو أصح. فالحاصل رجح الدارقطني فيه الوقف. قال: وكنت أحسب أن القول فيها محدث، شيخ الإسلام المتاوع على مسألة تفضيل الملائكة، وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف. فروى أبو يعلى الموصلي في كتاب التفسير المشهور له عن عبد الله بن سلام قال: وكان عالما بالكتاب الأول والكتاب الثاني، إذ كان كتابيا وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. الشاهد أنها مسألة سلفية أو مسألة أثرية سلفية صحابية، كما قال شيخ الإسلام: كنت أظن وأحسب أن القول فيها محدث، الخوض في مسألة التفضيل، حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها. أثرية سلفية صحابية، هذه المسألة خاض فيها السلف، خاض فيها ذروة السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال: لا أجعل من خلقته بيدي أو بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. والأولى أن يقال: عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة، يعني خواص الملائكة كجبريل وميكائيل إسرافيل ملك الموت وهكذا الخزان للجنة والنار وحملة العرش، هؤلاء خواص. فعوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين كالأنبياء وذروة الصالحين كأبي بكر وعمر أصحاب رسول الله سادة الأمة ممن علم بالشرف وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، فهؤلاء أفضل من خواص الملائكة. فالأنبياء إن كان الأنبياء فلا شك، وإن كان غير الأنبياء كالصديق وغير ذلك فصالح البشر أفضل من صالح الملائكة عند أهل السنة، أو من الملائكة عند أهل السنة، ما في صالح، كلهم صالحون، فصالح البشر أفضل من الملائكة عند أهل السنة. وأما شيخ الإسلام فله تفصيل في هذه المسألة، هذا الكلام يحتاج إلى نظر أكثر، تفصيل هذا. الأولى أن يقال: عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة، هذا الظاهر فيه ما فيه أن يقال عوام الملائكة، هذا اللفظ فيه شيء من الاستهجان. الملائكة شرفهم الله وأثنى عليهم ثناء عظيما في كتابه جملة وتفصيلا، كلهم فيهم ثناء عظيم، ثم ذكر بعضهم على وجه الخصوص كجبريل ومن ذكر، وإن الثناء عليهم عظيم جدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا ما هو موجود في البشر، عوام البشر يفعلون ما يفعلون، يعصون الله سبحانه وتعالى ويرتكبون الصعب والذلول، كثير من البشر. أما الملائكة الله يصفهم بهذا الوصف جميعاً، لا يعصون الله ما أمرهم، سبحون له الليل والنهار. كيف يقال عوام؟ مش عوام، لفظة عوام تفيد وتوحي بالتقصير، الشيء من التقصير، من ذلك أردف بها بالخاص. فهذا والله أعلم يحتاج إلى نظر أكثر، أن عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة. الثاني كما سمعته صالح البشر قد قال بها السنة أفضل من الملائكة، ويترك تترك لفظة عوام ويعبر بما اشتهر أن صالح البشر أفضل من صالح الملائكة وعليه أهل السنة، أو يقال بقول شيخ الإسلام الذي فيه التفصيل أن الملائكة أفضل من البشر في الحال، والبشر صالح البشر أفضل من الملائكة في المآل، سواء عوام أو غير عوام، فالملائكة يجعلهم الله خدما لهم، إذا دخلوا الجنة وفازوا بالجنة يجعل الله الملائكة خدما لهم، فهم أفضل من هذه الحيثية، والله أعلم. قال: والأولى أن يقال عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ولا شك أنهم خير البرية، لكن قد يقول الإنسان غير الملائكة، قد يقول قائل غير الملائكة، واللفظ عام خير البرية، خير من خلق. وهذا من أدلة أهل السنة على أن صالح البشر أفضل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لكن المقابلة قد يقول بها الشخص: هؤلاء أهل التكليف، لأنه أردف بعدهم أو قبلهم، أو قبلهم ذكر الكفرة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا يدل على مفاضلة بين البشر ممن آمن ومن كفر. قال رحمه الله: وروي عن أبي هريرة أنه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.